العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ساق المصنف رحمه الله هذا الباب يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا حتى ولو كان من هو من أقرب الناس إليه، وهو عمه أبي طالب، وهو عمه أبو طالب كما سيأتي. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك حتى لأقاربه نفعا ولا نجاة من النار ولا دخولا إلى الجنة، دل على أن غيرهم من غير أقاربه كذلك، ودل أيضا على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأولياء والصالحين أيضا لا يملكون لأحد لا نفعا ولا ضرا. قال: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. جاءت آيات أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، وأتت آيات أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي. فمن الآيات التي جاءت أنه يهدي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهنا قوله: إنك لا تهدي من أحببت. والجواب أن الهداية هدايتان: هداية بمعنى التوفيق والإلهام، يعني الله عز وجل هو الذي يملك القلب ويوفقه ويلهمه ويدله على ويهيئ له الصلاح وأسباب الصلاح والاستقامة، فلا يملك هذه إلا الله. هو الدليل قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الآية أخرى: ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله عليه الصلاة والسلام: قلوب البشر بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. وقال سبحانه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالهداية التي هي التوفيق والإلهام وجعل القلب مهتديا بتغييره، هذه لا يملكها إلا الله، وهي المذكورة في صدر هذا الباب: إنك لا تهدي من أحببت. وكما في قوله: اهدنا الصراط المستقيم. القسم الثاني: هداية دلالة وإرشاد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدل، يقول: هناك من هنا طريق الجنة فاتبعوه، وهذا طريق النار فاحذروه، فقط يدل، لكن لا يملك أن يوصل الناس إليه، فقط يدلهم. والدليل قوله عز وجل: وإنك لتهدي، فقط تدل وترشد إلى صراط مستقيم، تدل الناس إلى هذا الصراط المستقيم. ما هو الصراط الذي تدل إليه؟ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقوله عز وجل: إن أنت إلا نذير، ما تملك هداية. وقال: وما على الرسول إلا البلاغ. وقال: ما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فقط. فما يملك أحد الهداية إلا الله عز وجل سبحانه، فلا ملك الهداية المطلقة إلا الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقط يدل. بماذا يدل؟ بالنذارة والرسالة والبشارة والبيان والإرشاد، فقط هذا الذي يملكه، ما عداه لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فلا يملك النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره، لا يملك أن يهدي الضال ولا يملك أن يضل المهتدي سبحانه، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم، فقط يبين الرسل. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ثم ذلك قال في الصحيح، كما سبق لكم منهج الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، إذا قال في الصحيح أحيانا معناها في الحديث الصحيح، وأحيانا معناها في صحيح مسلم، وأحيانا معناها في صحيح البخاري، وأحيانا معناها في البخاري ومسلم. فهنا قال في الصحيح، يعني في الحديث الصحيح الذي اتفق عليه البخاري ومسلم، في الصحيح يعني في البخاري ومسلم، عن ابن مسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، التي حضرت الوفاة واللي حضر هذه الوفاة أبا طالب، والمراد قرب نزع الروح، وليس المراد لما حضر طالب الوفاة نزعت منه الروح، لأن من نزعت منه الروح لا يمكن تكليمه ويسقط عنه التكليف في ذلك. فلما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل وأبو طالب كان مشركا، وهذا يدل على أنه يجوز زيارة المشرك حتى في آخر حياته لدعوته وبيانه لهذا الطريق المستقيم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وجد عند عمه وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. وهذا يدلك على أن أهل السوء يتسابقون إلى من كان معهم في السوء ولا يدعونه حتى تتيقن نفوسهم بأنه قد دخل النار، وأنهم أي أهل السوء لا يرحم صديقهم. فلم ينظروا إلى حال أبي طالب وهو في حال النزع، وقال ويقولون ندعه يسلم لعله يدخل الجنة، وفي هذه الحال التي فيها عطف ورحمة ندعه، لا، يقفون عند رأسه حتى يموت على الكفر حتى يدخل النار. وهذا فيه الحذر من رفقة السوء، وبين الله عز وجل أن رفيق السوء رفيق ندامة لا محالة، سيندم الإنسان عليه في الدنيا والآخرة، أو الآخرة وسيندم عليه في الدنيا لا شك، كما قال عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. فمن صاحب سيئا يعض الندامة، يعض الظالم على يديه، يعني هذا كناية عن شدة الحسرة أنه اتخذ هذا الرفيق السيء. والرفيق السيء مرد لك إلى الأعمال الطالحة ومبعد لك عن الأعمال الصالحة. لهذا يجب على المسلم خاصة الشاب أن يبتعد عن رفقاء السوء، وأن يحرص ويقرب من الرفقة الصالحة ومن طلاب العلم ومن أهل العلم، ليقوي إيمانه ويحفظ إيمانه ويبتعد عن طريق الضلالة وطريق الانحراف. والصحبة الصالحة لها شأن عظيم في الإسلام، أمر الله عز وجل بها كثيرا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما صحيح البخاري تقول عائشة لم أعقل إلا وأبوي يدينان الدين. قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورنا، يعني المسلم يزور أبا بكر في كل يوم مرتين، بكرة وعشية، في الصباح والمساء. فدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتخذ صاحبا صالحا له ملازما له ينفعه، والذي لا يضره يبتعد عنه. فهذا الحديث فيه التحذير من رفقة السوء واضح، حتى الموت هم معه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال يا عم، يعني يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهذا يدل على شفقة النبي عليه الصلاة والسلام بجميع أفراد أمته، حتى من حضره النزع يذهب إليه ويدعوه، كما في هذا الحديث وكما في صحيح البخاري في الغلام اليهودي لما مرض زاره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الغلام اليهودي ووجهه يتلألأ. فزار النبي صلى الله عليه وسلم الغلام الصغير وهو كافر ليدعوه إلى الإسلام عند النزع، وزار الشيخ الكبير في السن وهو أبو طالب ليدعوه إلى الإسلام. يعني لا احتقار في دعوة الآخرين مهما كان الذي أمامك، حتى ولو في آخر رمق من حياته تدعوه إلى الخير وتدعوه إلى الصراط المستقيم. وكان أبو طالب هو الذي يحوط النبي صلى الله عليه وسلم وينصره ويؤازره على هذا الدين، وهو كافر، فكان يدافع عن مسلم حمية ويدافع عن مسلم عصبية، لكن ولم يدافع عنه من أجل الدين، فكان على خلاف دين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يدافع عنه حمية. ثم لما مات أبو طالب توفيت خديجة بعده بأيام، وهي التي أيضا كانت تحوطه، فسمي هذا العام عام حزن على النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من كان ينصره من البشر في ذلك الزمن قد توفي. فلما توفي أبو طالب اشتد أزر المشركين في أذية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أشهد بها عند الله بأنك من الموحدين، فأسلم حتى لو في آخر هذه الحياة. وهذا يدل أيضا على أن من ختم بالإسلام ولو لم يعمل أعمالا صالحة فإنه يكون من أهل الجنة، ويدل أيضا على أن الأعمال في الخواتيم، وكما في صحيح مسلم: وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخل الجنة. فالأعمال بالخواتيم. لهذا ينبغي المسلم كثيرا أن يدعو بأن الله يحسن له الخاتمة، فلا يعلم الإنسان ما هي الخاتمة التي يختم بها. ولما كان أبو طالب يعلم معنى هذه الكلمة لم ينطق بها، لأنه يعلم أن معناها التبرؤ من المشركين ومن آلهتهم، وعنده أبو طالب وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل لم يتكلم لئلا يتكلم في نظره زعما منه من الشيطان، لئلا يتكلم بأنه في آخر حياته مرق من دينهم فبقي على الأنفة والاستكبار. لذلك ما وصفها وصفه وغيره جل وعلا في القرآن: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فبحضور هؤلاء فبحضور هذين الصاحبين السيئين استكبر أبو طالب عن تلك الكلمة، عن قول تلك الكلمة: والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. فلما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: قل لا إله إلا الله كلمة حاجة لك بها عند الله، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني هل تريد أن تترك الشرك وتدخل في الإسلام؟ يعنفانه، يعني لا نريدك أن تموت على الكفر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أيس، أعاد عليه: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أحاج بالفتح لأنها جواب الأمر، قل أحاج، مثل يا بني إسرائيل أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فمجزومة ومع الساكنين يبقى الفتح، مثل لم يضره شيء. المهم لما عاد عليه رفقة السوء بالبقاء على ملة الكفر، أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام. وهذا يدل على أن المحتضر يعاد عليه هذه الكلمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد على أبي طالب هذه الكلمة فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، استكبر، مثل ما قالنا: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فما يمنع الكفار من الإسلام إلا الكفر، إلا الاستكبار، إلا الاستكبار والإعراض عن هذا الدين. ولو كانوا خاضعين ذالين لله لم يستكبروا عن طاعته، كما قال سبحانه: إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فأبى أن يقول هذه الكلمة العظيمة. قال المصنف فيها: فتبا لمن كان أبو طالب وأبو جهل وأبو عبد الله بن أبي أمية أعرف منه بهذه الكلمة. فأهل الكفر أبو جهل كانت كنيته أبا الحكم، فكناه يسلم أبا جهل، فأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وأبو طالب كلهم يعرفون معنى هذه الكلمة، أنها لا معبود بحق إلا الله، وأنها التبرئ من عبادة المشركين ومن أهل الشرك. فهذا الذي دعاهم إلى الاستكبار عن هذه الكلمة. وبعض الناس لا يعلم ما معنى هذه الكلمة، ينطقها بلسانه ولا يعتقد ولا يعلم معناها، لكن هذا أبو طالب ومن معه من الشرك يعلمون معنى هذه الكلمة. أبو جهل مات على الكفر، وعبد الله بن أبي أمية أسلم وحسن إسلامه، فأبى أن يقول هذه الكلمة فخرج وقال هو على ملة عبد المطلب. وفي المسند: أنا على ملة عبد المطلب، يعني آخر كلمة قالها أبو طالب الإقرار بالكفر. وتصرف الراوي بقوله من أنا إلى هو لاستبشاع هذه الكلمة باللسان، ينطق مثل هذه الكلمة: أنا على ملة الكفر، فقال هو يعني أبو طالب. وفي المسند تصريحة فقال أنا على ملة عبد المطلب، أي أنا على ملة الكفر والعياذ بالله، فمات على هذه الكلمة فكان من أصحاب النار. وأتى النص على أنه من أصحاب النار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أهل النار قال إن خفهم إن أخفهم عذابا رجل تحت قدمي تحت خمس قدمي جمرتان يغلي منهما دماؤه وهو أبو طالب، فخفف عنه العذاب لنصرة أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك، يعني أدعو لك بالمغفرة حتى ولو مت على الكفر، ما لم أنهى عنك ما لم أنهى عن الاستغفار. فقال الله عز وجل فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يعني لا تستغفر يا نبي الله، ولا يستغفر أيضا المؤمنون للمشركين حتى ولو كانوا أقارب لهم، فمنهي عن الاستغفار لهم والدعاء لهم بالمغفرة. فدل على الكافر لا يدعى له بالمغفرة ولا يدعى له بالرحمة ولا يدعى له بخير. وهذه الآية نزلت أيضا لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر أمه، فأذن الله له، فاستأذن من ربه أن يستغفر لها فأنزل هذه الآية سبحانه. ولا يمنع من نزول الآية في أكثر من موطن، فنزلت عند أبي طالب في أبي طالب، ونزلت أيضا لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه في أن يستغفر لأمه التي ماتت على الكفر. قال وأنزل الله في أبي طالب، يعني في شأن وحال أبي طالب، إنك لا تهدي من أحببت، أي أنزل الله في حاله من عدم قدرتك على هدايته، إنك لا تهدي من أحببت، يعني يا محمد نقل القلوب من الكفر الإسلام والإسلام الكفر ليست لك، وإنما هي من مقتضيات ربوبيتنا، فهو الذي يملك القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو نظرت إلى أسباب الهداية متوفرة، عمه قريب له ينصره ويحوطه، كبير في السن، النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا، بل حضر إليه، بل لقنه كلمة التوحيد، بل أعاد عليه كلمة التوحيد، بل طلب من الله، بل قال لأستغفرن لك، ومع ذلك لم يملك شيئا النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لمن هو أقرب من غيره في النسب شيئا، فدل على أنه لا يملك لغيره لا نفعا ولا ضرا، كما قال سبحانه ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك فإن فعلت فإنك إذا ظالمين، وقال سبحانه ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو العزيز الحكيم. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقام العظيم وفي حضور عمه لا يملك قلب أحد، دل على أنه يجب أن تتوجه القلوب إلى الله وحده، لأنه هو الذي يملكها بالنفع، وهو الذي يملكها بالهداية، وهو الذي يملكها بالإرشاد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في آخر الليل يدعو في دعاء الاستفتاح، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم غيب الشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كان فيما اختلف، اهدني لما اختلف بالحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اهدني لما اختلف بالحق بإذنك، وأمر هو وأمته أن يقولون في كل صلاة مفروضة ونافلة اهدنا الصراط المستقيم. فدل على أن البشر لا يملكون تلك الهداية، وهداية التوفيق وهداية الإلهام. ومن هذا يتبين لنا أن طلب الهداية وطلب النفع وطلب الضر لا يملكه إلا الله، كما قال عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يقر لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.